أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيد أخيه، والله تعالى أسأله أن يرزقنا الحلال وأن يبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. الأمن والطعام والعافية من نعم الله الكافية. مع اللقاء 77 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع حضراتكم مع هذا العنوان، مع الآية 4 من سورة قريش، حين من الله على أهل مكة من عليهم بنعمتين من أجل نعم الله تبارك وتعالى، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال بكر بن عبد الله المزني: من أصبح مسلما وفي بدنه عافية فقد جمع له سيد نعيم الدنيا والآخرة. فسيد نعيم الدنيا في العافية، وسيد نعيم الآخرة في الإسلام. قال علي رضي الله عنه: ذقت طعم الطيبات كلها. زوجته بنت رسول الله، ولداه السبطان الحسن والحسين، فقال: ذقت طعم الطيبات كلها، فلم أجد بعد الإسلام أطيب من العافية. ما فائدة المال وقد جمع لك، وما فائدة الأولاد وقد كثروا حولك، معك مال وأولاد وزوجة، ولا تستطيع أن تقوم من مجلسك لتقضي حاجتك؟ ما فائدة المال إذا ذهبت العافية؟ فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تذهب النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الله سريع النقم. واعلم أنك في الآخرة ستسأل عن كل نعمة أنعم الله تعالى عليك بها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال ابن عباس وابن مسعود: الأمن والعافية. ستسأل عن نعمة الأمن، ماذا فعلت فيها؟ ومن أجل نعم الله بعد الإسلام الأمن والعافية. ومن الله على أهل مكة بالطعام والأمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجة والبزار وغيرهم من حديث عبيد الله بن محصن، قال رسول الله: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، لا قوت عامه، لا قوت أعوامه، قوت يومه، تملك طعام يومك. من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، أصبحت لا تشكو وجعا ولا تنتظر عملية جراحية، سلمنا الله وإياكم، ولا تنتظر شيئا، أصبحت معافا، تمشي على رجلين، تحرك أعضاءك، لا تشكو وجعا في ظهرك ولا في رجلك ولا في بدنك، عافية. من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده، من أصبح من وعنده قوت يومه، يملك قوت يومه، ما الذي أصبح فيه؟ فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه نعم، بعد نعمة الإسلام تستوجب الشكر، والشكر كما قال ابن القيم ظهور أثر نعم الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى أعضائه طاعة وانقيادا. فالشكر ليس باللسان فحسب، اعملوا الشكر عمل، اعملوا آل داود شكرا. الله تعالى من أسمائه ومن صفاته الشكور، يجازي بقليل العمل الكثير ويعفو عن الزلل. شكور يحب الشكر ويحب عبده الشاكر، فإذا ما شكر الإنسان نعم الله عليه، وإذا ما جحد الإنسان نعم الله عليه، رفعت النعمة ونزلت النقمة، رفعت النعمة ونزلت النقمة. أما قرأت الآية 12 بعد 100 في سورة النحل؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت، ما شكرت، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه القرية التي كانت آمنة، نعمة من نعم الله، التي كانت مطمئنة، التي كان يأتيها رزقها رغدا، طعامها وشرابها رغدا من كل مكان، فبدلوا نعم الله كفرا وكفروا نعم الله تعالى، فرفعت النعمة ونزلت النقمة، فأذاقها الله الناس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسبأ، ما أدراك ما سبأ؟ بقرية يمنية أنعم الله عليها بنعم الأمن والطعام، وقل ما شئت فيها. قال الله تعالى في الآية 15 من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم وقرئت في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم بشرط واشكروا له. اشكر نعم الله تعالى، اشكر نعمة العافية، اشكر نعمة الطعام، اشكر نعمة الغذاء، اشكر، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كانت المرأة تمشي فتقع الثمار في زنبيلها من غير أن تقطفه لكثرة ثمارها، الثمار تقع من غير قطوف. منعوا زكاة أموالهم وقالوا هذا بجهدنا، ومنعوا دخول الفقراء والمساكين عليهم، فقالوا ربنا بعد قرئت هكذا، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، لا يدخل علينا مسكين ولا يدخل علينا فقير، فجحدوا نعم الله وبدلوا نعم الله كفرا. ما سلط الله عليهم ريحا وهو قادر، وما سلط عليهم أسلحة ثقيلة وخفيفة، إنما لهوانهم على الله ولخفة شأنهم في الميزان سلط الله عليهم فأرة فكحت خزانهم فنزل الماء فأغرقت يرهم وأهلك زرعهم وأصبحوا أثرا بعد عين فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فرق الله بين الوالد وولده بين الزوجة وزوجها بين القرية الآمنة لما؟ لأنهم ما شكروا إنما جحدوا فهل شكر أحد منا ربه على نعمة العافية أم أنها واجبة هل شكر الناس في أيامنا الله تعالى على نعمة الهواء أم أنه لا يشعر به إلا إذا كان محبوسا هل شكر الناس ربنا على النعم التي لا تعد ولا تحصى أم أنها واجبة أم أن الفضل أصبح فرضا من تعطيه أصبعك يأكل ذراعك وأصبح فرضا هل شكر الناس الله على هذه النعم لله في الآفاق آيات أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك ماء الفم حلو وماء الأنف حامض وماء الأذنين مر وماء العين مالح أربعة أنواع من المياه في منطقة واحدة في الوجه ولو اختلط ماء بماء لهلك الإنسان جعل الله تعالى في جوفك بوابة لحمية تسمى بلسان المزمار تغلق القصبة الهوائية عند دخول الطعام وتسد مسلك الطعام عند الهواء ولو تعطلت مرة لهلك الإنسان وما تعطلت ولا تبدلت ولا فسدت تعمل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون هل شكرنا الله على هذه النعمة قل للطبيب تخطفته يد الردى يا طبيب الأمراض من أرداك وسل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسل البصيرة وقع في حفرة من الذي أهواك وسل الأعمى مشى في الزحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك وسل البصير وكان يحضر حفرة فهوى من الذي أهواك وسل الجنين يعيش معزولا في بطن أمه بلا راع ولا مرعى من الذي يرعاك وسل الجنين أجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك وسل الثعبان كيف تعيش يا ثعبان وهذا السم يملأ فاك وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وسل اللبن المصفى من بين فرث ودم من الذي صفاك وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فسل من الذي أحياك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله من يا نخل شق نواك. لله في الآفاق آيات أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أشكرنا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ من لم يشكر رفعت النعمة ونزلت النقمة، رفعت النعمة ونزلت النقمة. من أصبح من أصبح منكم آمنا في سربه سلبت أرضنا، ضاع أمننا، غلا سعر طعامنا. أين شكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ رفعت النعمة ونزلت النقمة. لا نعفي المسؤولين من المسؤولية، ولكن على كل فرد أمام الله مسؤولية. ما السبب فيما أصبحنا فيه؟ قلة طعام، ارتفاع أسعار، أزمة دولار، نقص مياه. أما تساءل أحدنا؟ نحن لم نصل في إيماننا إلى ما ذهب إليه سلفنا حين ذهب أحدهم إلى الحسن يسأله ويقول له: أصبح خبز، أصبح رغيف الخبز بدينار. ارتفعت الأسعار، رغيف الخبز بدينار. قال الرجل مطمئنا: والله لا يهمني، من رزقني في السراء يرزقني في الضراء، ما علي إلا أن أعبده كما أمرني وأن يرزقني كما وعدني. لو كانت حبة القمح وليس رغيف العيش بدينار ما اهتممت، ما علي إلا أن أعبد الله كما أمرني وأن يرزقني الله كما وعدني. ما السبب؟ الأسباب نجملها في نقاط موجزة محددة. أولها كثرة ذنوبنا. أخبرني بالله عن معصية لم نفعلها. من غشنا فليس منا، قال رسول الله، كما روى البزار وابن خزيمة بسند حسنه الشيخ الألباني. من غشنا فليس منا، من حديث ابن مسعود. والمكر والخداع في النار. لعن رسول الله آكل الربا وموكله، آكل الربا وموكله وشاهديه. شهدنا زورا أكل الربا، انتشرت الرشوة، أكلت أموال الناس بين الناس بالباطل. اسمع للحديث الذي قال الترمذي عنه غريب وضعفه الشيخ الألباني في سنده، لأن في السند للأمانة العلمية رجل يسمى فرج بن فضالة. فرج بن فضالة قالوا عنه مطعون في حفظه، والمتن له شواهد صحيحة من الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة، من حديث علي. اسمع وأخبرني عن المعاصي التي لم نفعلها، ثم نتساءل عن كثرة أزماتنا من قلة طعام وارتفاع أسعار وأزمة دولار ونقص مياه وتشاحن وتدابر. اسمح، إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال إذا أصبح المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، يدفع الرجل زكاته إن دفعها مكرها، وأصبحت الأمانة في أيدي الناس مغنما غنيمة، هي أمانة. لا، الحكم أمانة غنيمة، الفصل بين الناس أمانة غنيمة، المستشار مؤتمن، المستشار يفضح ولا ينصح. إذا أصبح المغنم دولا، أنت مرة وأنا مرة، أنت تدخل في مجلس الشعب مرة وأنا أدخل في مجلس دولا دولا، إذا أصبح المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، عقوق الأمهات في كل الأحوال ولو كانت كافرة، ولو كانت الأم كافرة محظور، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما واضربهما وعقهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ليس عيبا أن يسمع الرجل كلام زوجته، إنما العيب أن يكون على حساب عقوق أمه، أن يكون من أجل طاعة زوجته يعق الرجل أمه. كم من أمهات أصبحت وحيدة، أصبحت الأم بعيدة لأن الزوجة تحرض زوجها على أمه، لا تعطيها ولا تفعل بها ولا تذهب إليها. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وبر صديقه يهش في وجه صديقه ويكرمه، ولا يذهب ولا يعطي من ماله الذي هو من مال أبيه لأبيه شيئا. كبر سنه ووهن عظمه، وأصبح الوالد يحتاج إلى رعاية وإلى كلمة طيبة وابتسامة حانية، وجد ذلك في صديق ولده وما وجده من ولده. وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وأصبح زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها. فارتقبوا عندئذ ريحا حمراء وخسفا ومسخا. أنا أستحلفك بالله حبيبي في الله، أي الذنوب لم نفعلها؟ أخبرني عن معصية لم تقع بيننا. روى ابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني واللفظ له من حديث ابن عمر، أقبل علينا رسول الله وقال: معشر المهاجرين خمس خصال، أو خصال خمس بروايات، أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها. ليست المصيبة وليس الأمر في فعل الفاحشة، إنما المصيبة في الفاحشة مصيبتان، في الإصرار عليها وفي المجاهرة بها. أصبح العري فنم، أصبح الربا فائدة، أصبح سمينا الأسماء بغير أسمائها، أصبح علماء السوء، أصبح علماء السوء وعلماء السلطان من أهل القرب ومن أهل العلم. تغيرت الأسماء بغير أسمائها. ما ظهرت الفاحشة المصيبة لأن الله ظهر، لأن الله حين ذكر الفاحشة قال في أهل الطاعة كما في الآية 35 بعد 100 من آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة وارد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ما أصروا عليها وما أعلوها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما هم يعلمون. ما ظهر فاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع وقرعين التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا الكيل والميزان غش وخداع. أصبح الناس في غش وخداع. روى ابن ماجة بسند حسن حسنه الشيخ الألباني من حديث وثلة بن الأسقع، كما رواه ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله، من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقتل له ولم تزل تلعنه الملائكة. نسميها في أيامنا بتجارة شارة، فهل قل ما شئ بيعش، بين عيب السلعة قبل بيعها. إذا بعت سيارة، إذا بعت سلعة، إذا بعت شقة، بيع ما شئ بشرط أن تبين العيب قبل أن تبين ما فيه من مزية. من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله وسخطه ولم تزل تلعنه الملائكة، كما روى ابن ماجة من حديث أبي سباع أن رجلا اشترى ناقة من دار واثلة بن الأسقع فخرج فقال ابن سباع فلما اشترى خرج واثلة يجر إسرة فقال له هل اشتريت؟ قال له نعم. قال هل بين البائع ما فيها من عيب؟ قال وما فيها؟ قال هي ثمينة ظاهرة الصحة، صحتها صحيحة، صحة الناقة سمينة بدينة صحيحة، هل بين لك ما فيها؟ قال لا. قال هي ثمينة ظاهرة الصحة، هل أخذتها تريد منها لحما أم تريد بها سفر؟ قال أردت أن أحج عليها. قال لا تصدح للسيد في خفها ثقب، أعدها. فدخل المشتري إلى البائع فقال البائع لوثلة أصلحك الله أفسدت علي؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع شيئا معيبا فعليه أن يبين، ومن سمع بذلك. أنا لست بايعا ولكني سمعت أن السلعة عيبا أبينه للمشتري وأكون آثما، وأنا لست في الموضوع أكون آثما إن عرفت العيب وسكت عنه. ومن سمعه ولم يبينه فعليه الإثم. لم ينقصوا الكيل والميزان غش وخداع، إلا أخذوا بالسنين بجوع وقلة ثمار، إلا أخذوا بالسنين وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة المطر من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. ما ذنب البهيمة أن يمنع ماؤها بذنوب بني آدم؟ فقد يكون المطر بسبب البهيمة. فلولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض في أيديهم. ثرواتنا وثروات العرب في أيدي الغربيين، لما؟ لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله. وما لم تعمل خمسة خصال خمس خمس خصال، وما لم تعمل أئمتهم بكلا إلا جعل الله بأسهم منه. البأس بيننا، البأس بين الوالد وولد، بين الأم وبنتها، بين الأخ وأخي، يفسق هذا ذاك ويبدع هذا ذاك ويتم هذا ذاك، أصبح البأس شديدا. ما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. أي معصية في أيامنا لم نفعلها؟ أخبرني عن معصية واحدة لم نفعلها. إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وأي بلاء أصبح الناس فيه؟ أقول كما قلت، لنعفي المسؤولين من المسؤولين، ولكن على كل مسلم أمام الله ثم أمام نفسه ثم أمام ولده ثم في بيته مسؤولية. وهكذا أصبح السبب الأساسي في قلة غذائنا ورفع أخطائنا بعدنا عن ربنا، وكثرة معاصينا وكثرة ذنوبنا، كثرة معاصينا وكثرة ذنوبنا. ثم ماذا؟ العلاج في التوبة والاستغفار، العلاج في التقوى والإيمان. في الأعراف في الآية 96، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قد يكون المال الداخل كثيرا ولا تجده في نصف شهرك أو في آخر أيامك. السبب، المال موجود، نزعت منه البركة لكثرة الذنب. إن العبد ليحرم الذنب، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وعدك الله الرزق للكافر وللمؤمن لعباده، ولكن قد تحرم البركة من الرزق مع وجود الرزق. قد تجد ولدا ولكنه كان عاقا، قد تجد بدنا نزعت منه العافية، قد تجد مالا نزعت بركته. البركة جند خفي من جنود الله، إذا حلت في الولد برته وزكت، وإذا حلت البركة في البدن عافت، وإذا حلت البركة في المال نمت. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. السبب، سبب نزع الأمن في الدنيا، أننا أمنا العقوبة فأسأنا الأدب مع الله ومع رسول الله ومع بعضنا فكثرت ذنوبنا. مرة، أين المسؤول الذي يحاسب مقصرا؟ يقصر ويرتشي مرة ويرتشي الثانية، يسرق مرة ويسرق الثانية، يخطئ مرة ويخطئ العشر، ما وجد أحدا يحاسبه. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، فأسأنا الأدب مع الله لأمننا، وكأن الجنة خلقت لنا. عجيب، جمع السلف بين حسن العمل وشدة الخوف من الله، وجمع خلفنا إلا من رحم ربي بين سوء العمل والأمن من عذاب الله. يا آمنا مع قبح الفعل يأمن وقد ساء عمله، يا آمنا مع قبح الفعل منه، هل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ ملكت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء يهلكه. والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا، وذاك درب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فرطت في البذر وقت الزرع من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ هذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار بعيش سوف تتركه. التوبة والاستغفار والندم على ما فات، وتحقيق الإيمان والتقوى والاستغفار. جاء رجل إلى الحسن يشكو إليه قلة المطر، فقال استغفر الله. وبينما هو جالس في مجلسه جاءه رجل يشكو إليه قلة المال فقال استغفر الله. ثم جاءه الثالث فشكى له عقم زوجته فقال استغفر الله. فقال القوم عجبا لك، هذا يشكو شيئا وذاك يشكو غيره والثالث يشكو شيئا ثالثا والإجابة واحدة استغفر الله. قال ليس من عندي إنما من عند الله، وتلى عليهم الآية العاشرة وما بعدها من سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا. فمن شكى قلة المطر فذاك بسبب ذنوبنا فلنستغفر الله ويمددكم بأموال، ومن شكى قلة ماله وقلة رزقه فليستغفر الله، ومن شكى عقم نسله فليستغفر الله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقول ما تسمعون وأكمل النصح والعلاج بعد جلسة الاستراحة. استغفروا الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك يا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهدي وسلم سنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فالتكافر بين الناس وبين المسلمين خاصة مطلوب. التراحم، نزعت الرحمة من بيننا، نزع التكافل فيما بيننا. المؤمن للمؤمن كالبنيان ليس بيننا، يشد بعضه بعضا كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في أيامنا أنا ثم أنا ثم أنا، وفي الرابعة أنا. أخوك يحتاجك إلى شيء، أنا. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. أرأيت رأسا تشتكي صداعا ورأيت بطنا تقول لها ومالي؟ اشتكي أن إنما إذا اشتكت الرأس وجعا فكل البدن موجوع. إذا اشتكى مسلم فكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أصحاب قضية واحدة. يباد المسلم بسوريا ولا يهم من كان في آخر الأرض، يباد المسلم في أي مكان والمسلمون في نوم وسبات عميق. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل أو مثل الجسد الواحد ليس بيننا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أقوال مأثورة نقولها ونسمعها ولا نفعل بها. أسوق لحضراتكم مثلا وقصة أختم بها حديثي الذي رواه أصحاب السير وأكمله بواقع ملموس معلوم. حين هاجر أهل الإسلام المسلمون المهاجرون للمدينة اشتكوا من أزمة خطيرة، ما وجد المسلمون في المدينة ماء إلا عند رجل يهودي ابحث عن أي أزمة في الدنيا وراءها اليهود. فكان صاحب الماء في المدينة رجل يهودي، صاحب الماء في المدينة رجل يهودي اسمه روما. فكان المسلمون في شكوى من قلة مائهم، وما وجد الماء إلا عند اليهودي. فقال رسول الله وعرض عرضا لهم: من يشتري بئر رومة وله الجنة. لم ينتظر عثمان ولم يفكر عثمان في أخذ رأي أولاده، فذهب عثمان من مجلس رسول الله إلى اليهودي روما وقال: أتبيعها لي؟ فقال له: لا، أنا أتحكم فيها. وبعد مرة ومرة عرف روما أن عثمان تاجر ماهر، إذا شاركه في الماء يزيد من سعرها وقيمتها، فقال له: لا، تشاركني فيها. فاشترى عثمان نصف بئر روما باثني عشر ألف درهما، وخيره عثمان في دلو ودلو، أو أن يكون يوم لعثمان ويوم لليهودي. فاختار اليهودي الحل الثاني، فوهب عثمان يومه للمسلمين بالمدينة جميعا وقال لهم: هو لله. فكان الرجل يأخذ ماء يومين انتظارا ليوم عثمان، فأفلس روما وقال: فعلت بي كذا وكذا، لا يجد ولا أجد ولا أجد مالا، وزهد الناس في يومي، وأصبح المسلمون في غنى عن يوم روما. وكان الرجل يأخذ ماء يومين ليوم روما من يوم عثمان. فأفلس اليهودي، فقال رومة لعثمان: أتشتري النصف الباقي؟ فاشتراه عثمان بثمانية آلاف، وأصبح مجموع البئر 20,000 درهم، ووهبه عثمان لله وقال: أتاجر فيه مع الله. وكان صادقا. جاءه بعد مدة رجل يعرض عليه ضعف السعر، فقال: عرض علي أكثر منه. فعرض عليه ثلاثة أضعافه، فقال: عرض علي أكثر منه. قال: من وليس بالمدينة يملك ثمنه غيري؟ قال: بعته لله، الحسنة بعشر أمثالها. إلى هنا انتهى ما قاله أهل السير. دارت الأيام وانتقل عثمان إلى رحمة الله، ومات عثمان، وأنبت الله شجيرات حول بئر روما، وخرج منها الثمر والتمر، وجاءت الدولة العثمانية ورعتها، وأصبحت 1550 شجرة نخل، فرعتها ونمتها، حتى جاءت الدولة السعودية فأخذت ثمرها، وهو من أطيب ثمار المدينة، أطيب تمر تأكله، وهو الذي يخرج منه العجوة، وهو الذي يعالج السحر والسم، من تمر عثمان. فجاءت الدولة السعودية وجنت ثمار بئر عثمان، وتصدقت بنصفه للفقراء والمحتاجين والمساكين، وباعت نصفه، وفتحت حسابا بنكيا في البنك باسم عثمان بن عفان. فهكذا في كل موسم تبيع نصفه. وأصبحت وزارة الزراعة السعودية مسؤولة عن جني ثمار عثمان، فتجنيه وتتصدق بنصفه، وتضع وتبيع النصف الثاني، وتضع ما له في حساب عثمان، وسجلت الأرض في البلدية السعودية باسم عثمان بن عفان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يتاجر مع الله. فزاد المال في بنك عثمان، ففكرت الدولة في أن تشتري قطعة أرض تبنيها وقفا لعثمان، فتدخلت وزارة الأوقاف السعودية واشترت بالرصيد البنكي أرضا بالمدينة بالمنطقة المركزية بجوار مسجد رسول الله، وبنته فندقا، وجاء من ذيعه في كل عام 50,000 ريال سعودي، تتبرع بنصفه وتضع النصف الثاني في حساب عثمان، وتأتي الزراعة وتجني ثمار عثمان وتتصدق بنصفه وتضع النصف الثاني في حساب عثمان. أصبحت الأرض مسجلة باسم عثمان، ورأيت بأم عيني فندقا مكتوبا عليه وقف سيدنا عثمان بن عفان. فقلت من أين هذا؟ فقص الناس لي قصة عثمان وما حدث مع اليهودي، وكيف تاجر عثمان مع الله، وكيف حمل عثمان بماله فقراء المسلمين وهم لا يجدون شيئا. يا من يعق أمه، غدا ستصبح والدا ويرزقك الله ولدا يفعل بك كما تفعل بأبيك وأمك. يا من يكنز مالا ويحرم المسلمين، غدا ستكوى بمالك في نار جهنم. الدنيا دار عمل لا دار جزاء، فإن كنت اليوم في عمل غدا سنقف جميعا أمام من لا تخفى عليه خافية. فيا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمه. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمه. يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظمه. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلجأ ويلوذ الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. ويحك، تنبه لنفسك واعمل ليوم الوعيد. الموت يأتي بغتة ولا يترك صغيرا ولا كبيرا، ولست عنه تحيد. إن كنت يا صاحي غافلا فاذكر بيتك الجديد، مقداره متر في 3 لا يزيد. وصرت وحدك في لحدك مفلس غريب وحيد، والدود يرتع في جسمك يأكل منه ما يريد، والدود يرتع في جسمك يأكل منه ما يريد. وتبقى فيه متحيرا وما يراد بك ليس عنك ببعيد. أهل القبور يا صاحي، أهل القبور تمنوا ما أنت تعمل وتجيد، ولست تدري من هو منهم شقي أم سعيد. فدع دموعك تجري، إن الحساب شديد. دع دموعك تجري، إن الحساب شديد. كل القلوب قد لانت إلا قلبك كالحديد. أنسيت يوم التلاق، أنسيت يوم التلاق إذ القلب في الوريد. أنسيت يوم المجيء مع السائق والشهيد؟ أخبرني بربك كيف ترى حالة العبيد إذا جاءت جهنم تشهق على كل كافر عنيد، ورآها كل مشرك فليس عنها يحيد. يوم يمر الكل حفاة على الصراط المديد، هنالك تتذكر قول الناصح الرشيد، لأن الحالة قد فاتت على المشرك العنيد. ولو ملء الأرض يبذل فلن يقبل منه ذاك لفوت الأمر الأكيد. ترى من ينجو على الصراط ومن يكب على وجهه في العذاب الشديد؟ لن ينجو سوى عبد وحد الله، وحد الله العزيز الحميد. فاظفر بالصلاة على النبي الشهيد، يصلي عليك بها ربك عشرا، إنه حميد مجيد. اللهم صل على نبي